الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة والعشرون، القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور. الرابعة والعشرون. إذن القاعدة الرابعة والعشرون أشار فيها المؤلف رحمه الله إلى أن كثيرا من آيات القرآن الكريم الله تعالى فيها يوجه عباده ويرشدهم إلى التوسط والاعتدال في كل الأمور، وينهاهم الله تبارك وتعالى عن الغلو وعن التقصير، ينهاهم عن مجاوزة الحد وذلك هو الغلو والإفراط، وينهاهم الله تبارك وتعالى عن التقصير والتفريط وذلك هو عدم أداء الحقوق. إذن الله تعالى في كثير من الآيات يرشد عباده إلى الوسطية، إلى التوسط والاعتدال، بل إن الله تعالى وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذا الله تعالى حث على هذا وأمر به في آيات متعددة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى: وأقسطوا، وقال تعالى: ليحكم بين الناس بالقسط، وأمر الله تعالى بالقسط ورغب فيه وحث عليه في آيات متعددة. والقسط والعدل والإحسان معانيها متقاربة، المراد بذلك كله عدم الغلو ومجاوزة الحد وعدم التقصير والتفريط في ذلك المأمور به، ألا يدع العبد الحق الذي فرضه الله عليه فذلك تفريط، وألا يتجاوز الحد فذلك إفراط، ألا يقصر فذلك جفاء، وألا يغلو ألا يجاوز الحد فذلك غلو. فالله تعالى أمر باش بالوسطية في آيات متعددة. من أمثلة ذلك، الله تعالى لما أمر بالعبادة، أعظم ما أمرنا الله به أو الشيء الوحيد الذي أمرنا الله به هو عبادته سبحانه وتعالى. العبادة التي أمر الله تعالى بها لا بد فيها من الاعتدال، لا بد فيها من التوسط، لا يجوز فيها غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فالعبادة الموصوفة بالوسطية هي العبادة التي فيها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لم يتحقق فيها واحد من هذين الشرطين فليست معتدلة، ليست موصوفة بالوسطية. إذا العبادة فرض علينا الله تعالى وأمرنا فيها بالوسطية، الوسطية بماذا تحصل؟ بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مخلصا لله وأراد الزيادة على ما حده النبي صلى الله عليه وسلم، تعمق وتكلف وأراد أن يجتهد عبادات وصفات وأعدادا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مجاوزة الحد، هذا هو مجاوزة الحد. ومن أخلص لله ولكن قصر في الإتيان بها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الجفاء. إذن الله تعالى أمرنا بالتوسط، أن تخلص لله وأن تتعبد لله كما كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. كذلك من أمثلة هذا، الله تعالى أمرنا بالإيمان بالأنبياء والرسل، أمرنا بالإيمان بهم وبين لنا أن الإيمان بهم إنما يجب أن يكون فيه وسطية، فلا يكون غلو فيهم ولا جفاء فيهم. أمرنا بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم تبارك وتعالى بدون غلو ولا جفاء. كيف ذلك؟ نهانا الله تعالى عن أن نغلو فيهم ونوصل بعضهم أو جلهم إلى درجة الألوهية كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام، آمنوا به وجعلوه إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز، نهى عنه الإسلام. أمرنا بالإيمان بالأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بلا غلو بلا مجاوزة حد، هو بشر يوحى إليه من الله تبارك وتعالى ما أوحى الله تعالى له به نتبعه فيه، ولكن لا يحل لنا أن نعبده من دون الله، أن نتقرب إليه من دون الله، هذا من الغلو الذي نهى الله عنه. أوحد. ونهانا الله تعالى عن التقصير في حقهم، كأن يؤمن بعضنا ببعضهم ويكفر بالبعض الآخر، أو أن يتنقص ويشنع ويعيب بعضهم، كل ذلك مما نهى الله عنه. لا يحل لمسلم أن يتنقص من نبي من الأنبياء، ولا أن يكفر بواحد منهم، بل إن الإسلام جعل من كفر بواحد منهم كمن كفر بجميع الأنبياء. إذن فلا يجوز التقصير في حقهم من جهة، ولا يجوز مجاوزة الحد في حقهم أو في بعضهم من جهة أخرى، فأمرنا بالتوسط في ذلك، في الإيمان بالأنبياء، هم أنبياء ورسل من الله تبارك وتعالى، وجب علينا أن نؤمن بهم وأن نعطيهم حقهم بلا إفراط ولا تفريط. كذلك في حق العلماء وفي حق أولياء الله تعالى، ومن ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم العلماء وأولى أهل العلم، أمرنا الله تعالى كذلك بالتوسط فيهم، أن نحبهم وأن لا نغلو في حبهم، أن نواليهم وأن لا نفرط في ذلك، ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الشاهد، الواجب الإيمان بمحبة أولياء الله تعالى، ومن أعظمهم أهل العلم، وأولاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولياء الله أمرنا الله بمحبتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عداء أولياء الله. إذن فما الواجب في حقهم؟ حبهم، ولكن لا يجوز الغلو في حقهم إلى أن نعتقد فيهم أشياء لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، بل الواجب في ذلك الوسطية اللي كنت تكلموا عليها، الواجب هو الوسطية. من أمثلة ذلك أيضا أن الله تعالى أمرنا بالنفقات والصدقات، لا ولكن أمرنا بالتوسط في ذلك، قال لنا الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ما أسرفوا ولم يقتروا، لم يبخلوا، لم يكونوا أشحاء على الفقراء، لا، ينفقون عليهم، ولكن بالوسطية. إذن أمر الله بالصدقات والنفقات، وأمر أن تكون بالوسطية. كذلك مما أمر الله تعالى فيه بالوسطية الشجاعة والقوة، الله تعالى أمر بالقوة والشجاعة، ونهى عن الجبن والبخل عن الجهاد في سبيل الله، ونهى عن التهور. إذن شوف، الله تعالى نهانا عن التهور، اللي هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، عدم اتخاذ الأسباب، هذا نهى الله عنه، ونهى عن البخل والجبن والتقاعس عن الجهاد في سبيل الله، وأمر باش بالقوة والشجاعة، فدل ذلك على أن القوة والشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن والبخل. ولذلك كثير مما يشاهد اليوم بلا ضوابط هو من ماذا؟ من التهور لا من الشجاعة، ليست تلك شجاعة بل ذلك تهور. أيضا أمر الله تعالى بالصبر، ونهانا عن ضده الذي هو الجزع والهلك والتسخط، ونهى سبحانه وتعالى عن ما هو أعلى من ذلك وفيه مجاوزة حد، وهو القسوة والتجبر. إذن نهى الله تعالى عن القسوة والتجبر، ونهى عن ضده وهو الجزع، وأمرنا بالوسطية وهو الصبر بأنواعه الثلاثة. كذلك في أداء الحقوق للوالدين وللأقارب ولغيرهما، أمر الله تعالى بأداء الحقوق للوالدين وللأقارب وللجيران وللمسلمين عموما، وأمرنا بالوسطية في ذلك، ألا يكون في ذلك غلو ولا جفاء، ألا يكون في ذلك تبذير ولا إقتار، أن يكون الأمر متوسطا. لذلك قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، بعد أمره بالإحسان للوالدين. إذن فدل ذلك على أن الوسطية في هذا الباب أمر مطلوب. كذلك أمرنا الله تعالى بالاقتصاد في الأكل والشرب. نعم، الله تعالى أمرنا، ومراد بالأمر هنا أمر الإباحة. الله تعالى أباح لنا المأكل والمشرب واللباس والسكن، ولكن أمرنا بالتوسط والاقتصاد في ذلك. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا، ولكن لا تتجاوزوا الحد، ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، وأمثلة ذلك كثيرة. إذا الشاهد، القاعدة 24 التي قررها المؤلف رحمه الله هي ماذا؟ القرآن الكريم يرشد إلى الوسطية والاعتدال ويدم الغلو والجفاء. وهذه القاعدة دلت عليها آيات كثيرة، منها ما ذكرت، ما ذكرت لكم الآن أمثلة قليلة من تلكم الآيات الواردة في هذا الباب الدالة على الوسطية والاعتدال والذامة للغلو والجفاء للإفراط والتفريط. إذن شنو هو المستفاد من هذا؟ المستفاد من هذا أن كل ما أمر الله تعالى به فهو، كل ما أمر الله تعالى به من الشرائع فهو أمر وسط بين الغلو والجفاء. ولذلك كان دين الإسلام وسطا بين الأديان كما هو معلوم في كثير من الشرائع. في كثير من الشرائع دين الإسلام وسط بين سائر الأديان كلها. في المثال الذي مثلت به، دين الإسلام وسط فيما سبق التمثيل به. دين الإسلام كذلك وسط مثلا في أمر الحائض، فالحائض عند اليهود لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها، وهي عندهم نجسة وقت حيضها، لا يحل الكلام معها ولا الأكل معها ولا الشرب معها، وذلك غلو بلا شك. النصارى طرف نقيض لليهود، يؤكلونها ويشاربونها ويطؤونها وهي حائض. جاء الإسلام وسطا بين أولئك وهؤلاء، فأحل كل شيء إلا الوطأ في فرجها، أحل كل شيء إلا جماعها لا يجوز، فيجوز مؤاكلتها ومشاربتها والحديث معها والنوم بجانبها إلى غير ذلك. حرم عليك أن تطأها حال الحيض، وبين أن ذلك فيه أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فبين الله تعالى حكمة اعتزال الوطئ وأحل ما وراء ذلك، وأمثلة ذلك كثيرة. إذن فالشاهد، دين الإسلام وسط بين الأديان كلها، كما أن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين مناهج أهل البدع، بين فرق الضلال. منهج أهل السنة والجماعة عقيدة السلف عقيدة متوسطة بين فرق الضلال كما هو معلوم في العقائد، وهذا يدل على أن منهج أهل السنة هو الحق. لماذا؟ لأنه متسم بالوسطية التي هي الإسلام، هي منهج دين الإسلام، هي التي وصف الله تعالى بها هذه الأمة. فإذا كان الله تعالى في القرآن وصف هذه الأمة بأنها أمة متوسطة، ووصف دين الإسلام بأنه دين وسط، وكان منهج أهل السنة وسطا بين فرق الضلال، دل ذلك على أن منهج الإسلام الحق هو منهج أهل السنة والجماعة، لأنه لا غلو فيه ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فأهل السنة في باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، وفي باب الإيمان وسط بين الخوارج والمرجئة، وفي باب الصفات وسط بين المعطلة بمختلف فرقهم وبين المشبهة المجسمة، وقس على ذلك سائر أبواب الاعتقاد. فأهل السنة وسط، وذلك دليل على عمك الله على أن منهج أهل السنة هو منهج الإسلام الحق، لأن الله تعالى وصف دين الإسلام بأنه وسط. وهذه الفرق، فرق الضلال، ليست مستصفة بالوسطية، وبالتالي ليست موصوفة بما وصف الله به الإسلام. مفهوم؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والإحسان والناهية عن ضدهما كثيرة. والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالعدل، وهو التمسك بما أمر ففي عبادة الله أمر بالعدل وهو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود وذم المقصرين في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فإذا خلت من الأمرين أو أحدهما فهي لاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم ومحبتهم ومحبتهم. نعم نعم تنا نفس وهو صحيح. نعم عليهم زين. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم، ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى في آيات كثيرة عن الغلو فيهم وأن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزل وأن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك. كما نهى عن التقصير في حقهم بتكذيبهم أو ترك محبتهم وتوقيرهم أو عدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى، كما ذم الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا. إذن ذم الله الغالين وذم الجافين، فدل ذلك على الوسطية هي المطلوبة. عيسى ليس إلها كما يزعم النصارى، وليس كسائر البشر كما يزعم اليهود، وإنما هو نبي من الأنبياء يجب الإيمان به وتجب محبته وموالاته، ولكن ليس إلها من دون الله. إذن فذم فعل اليهود وفعل النصارى، لأن فعل النصارى فيه غلو وفعل اليهود فيه جفاء، فدل ذلك على أن المطلوب هو توسط بين هاتين الطائفتين. وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك الأمر في حق العلماء والأولياء، فيجب ذم الله من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. في كثير من الآيات الله تعالى إذا أخبر عن قوم نوح المكذبين لنوح يقول كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا. وكذلك إذا تكلم عن قوم ثمود الذين كذبوا صالحا يقول كذبت ثمود المرسلين، وهكذا. إذن فدل ذلك على أن تكذيب نبي واحد بمثابة تكذيب جميع الأنبياء والمرسلين، لأن دعوة الأنبياء واحدة، دعوة الأنبياء يصدق بعضها بعضا، لا تناقض ولا تخالف ولا تعارض بين دعوتهم، كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بين دعوتهم. فمن كان يؤمن بدعوة نبي لزمه أن يؤمن بدعوة غيره من الأنبياء والمرسلين، كما هو حالنا نحن معاشر المسلمين، نؤمن بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء، ولا نجد في ذلك أدنى تعارض، بل لا نجد في ذلك إلا التوافق بينهم في جميع ما بينوهم من الأصول. وكذلك الأمر في حق العلماء والأولياء، فيجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله ولا شيئا من حق رسوله الخاص، ولا يحل مجافاتهم ولا عداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. نعم، كما في الحديث القدسي. نعم صحيح، يجوز يتعدى بنفسه جفاء فيهم ولا جفاؤهم. وأمر بالتوسط في النفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والتقصير والبخل، كما نهى عن الإسراف والتبذير. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن، وذم الجبناء وأهل الخور أهل التكاسل، يعني المتكاسلون، وذم الجبناء وأهل الخور وضعفاء النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأيديهم إلى التهلكة. نعم. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والتسخط، كما نهى عن التجبل والقسوة. وأمر بأداء بأداء الحقوق لكل من له حق عليك من الوالدين وذوي القربى والجار والإخوان والولاة والحكام والأجراء والطلبة وغيرهم من كل ذي حق. هو فرع حق الله سبحانه وتعالى، تفهمه وتعرفه وتؤديه بالمعروف والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا. والطلبة، شنو يقصد بقولي والطلبة؟ طلبة العلم قطعا، قطعا لا محل للطلبة هنا إلا طلبة العلم. قالوا الإخوان والولاة والحكام والأجراء والطلبة، ولا أمر شائع عندهم، يعني طلبة العلم، لأن لهم حقا على سائر الناس، وده كان معروف في وقته ورحمه الله، لما كان طلبة العلم منتشرين انتشارا كبيرا كان معروف أن طلبة العلم لهم على عامة الناس حق، كالجاري وكالقريب وكغيره من عامة المسلمين، له حق يعني مقدم على غيره من العامة. زيد. كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمرنا بالاقتصاد في الأكل والشرب واللباس والحركة والمشي والصوت، ونهى عن التجاوز والإسراف في كل ذلك، كما حذر أشد التحذير من الترف، ونهى عن التقصير الضار بالروح والجسم. وبالجملة فإن الله العليم الحكيم أمر بالوسط في كل شيء بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط. فقط ما عندك شو قال وكذلك جعلناكم، عندك الآية أنت؟ فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم التوسط، نعم التوسط هو الوسطية. هل يوجد لفظ أوضح من التوسط للتوسط؟ في سائر الأمور، في كل، يعني أن ديننا أن هذه الشريعة لا غلو فيها ولا جفاء. الغلو والجفاء الذي كان يوجد عند أولئك المتقدمين ممن كانوا ينتسبون إلى تلك الأديان لا يوجد في هذا الدين العظيم. قد مثلت ببعض الأمثلة. جمعتش؟ شر ما عند الأمة. لا نضيع مثل ما عامت لهذا وقتنا. وده يقول جمعت هذه الأمة شر، نحتاج نقول ليه؟ السلحان. يقول القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظ. دائما إلا بغيت ترد على شيء قول يكون عنده حظ من النظر، شيء قول له وجهة نظر، له نوع من القوة، نحتاج نضيع معه أي واحد هذا رد عليه ما نساليوش الناس. إذن قال رحمه الله: القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. وهذا في آيات متعددة تعرفونها في القرآن الكريم. حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. حدود الله المراد بها ما حده الله لعباده من الشرائع، كل ما حده الله لعباده من الأحكام الشرعية يجب على العبد حفظه. ما معنى حفظ حدود الله؟ حفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا حفظ الحدود، الوقوف عند الحدود وحفظ الحدود بالامتثال والاجتناب. إذن حدود الله ما شرعه الله لعباده، فكل ما شرعه الله لعباده سواء كان أمرا أو نهيا أو مباحا وجب على العبد أن يحفظ الله في حدوده. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي في حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول لك حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. نهى الله تعالى عن تعدي الحدود وعن قربان الحدود. في بعض الآيات يقول فلا تعتدوها، وفي بعض الآيات يقول فلا تقربوها. إذن عندنا آيات تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق بين تعديها وقربانها؟ الفرق بينهما أن تعدي الحدود يكون في المأمورات والمباحات، وقربان الحدود يكون في المحرمات. واضح؟ تعدي الحدود يكون في المأمورات والمباحات، وقربانها يكون في المحرمات. فإذا كان الأمر الذي شرعه الله، إذا كان ما شرعه الله لعباده مأمورا أمرا من المأمورات أو مباحا من المباحات، يعني واجب من الواجبات أو شيء من المحللات، فإن الله تعالى ينهانا، يأمرنا بحفظ ذلك وينهانا عن تعديه. ما معنى تعدي الحد فيه؟ تعدي الحد فيه بالتقصير فيه، تعدي الحد فيه هو التقصير في ذلك الأمر الذي أباحه الله ومجاوزته إلى غيره. التقصير فيه ومجاوزته إلى غيره هو تعديه. وش واضح الكلام؟ إذن إذا كان ما شرعه الله من المأمورات الواجبات أو من المباحات المحللات، فقد أمر الله تعالى بحفظ ذلك ونهاك عن التعدي، مش القربان، عن التعدي. ما معنى تعدي حدود الله في ذلك؟ مجاوزة ذلك إلى غيره أو التقصير فيه. إذا كان مأمور من المأمورات، واجب من الواجبات، فما معنى تعديه؟ بأن تقصر فيه ألا تفعل، أو أن تجاوز ذلك المباح والحلال والواجب إلى غيره مما لم يأذن الشارع فيه، كل ذلك من التعدي. وإذا كان الذي شرعه الله من المحرمات من المنهي عنه، فإن الله تعالى ينهاك عن قربانه. لماذا ينهى الله تعالى عن القرب منه إذا كان من المحرمات؟ لأن القرب وسيلة إلى فعله، فالله تعالى ينهاك عن القرب سدا للذريعة لئلا تصل إليه، فلا تقربوها. تلك المحرمات والمنهيات التي نهيتكم عنها احفظوها، شمعنا احفظوها؟ اجتنبوها ولا تقتربوا منها، حتى الاقتراب ينهاك الله تعالى عنه. وكلما، لاحظوا، كلما كان داعي النفس لذلك المحرم أكثر، كلما كان النهي عن القربان أشد. يكون النهي عن القربان من ذلك المحرم كلما كانت النفس تدعو إليه. كلما كانت نفس العبد تدعو إلى ذلك المحرم يكون النهي عن القرب أشد. ولذلك الله في محرمات كثيرة ينهاك عن القرب منها. ولا تقربوا الزنا، الزنا من المحرمات، من المنهيات، إذن فقربانها من ماذا؟ من قربان حدود الله. فلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. إذن الشاهد، تعدي الحدود يكون بفعل بالتقصير في الواجبات أو بمجاوزة المباحات والواجبات إلى غيرها، ويدخل في الواجبات هنا المستحبات، لأن كنقصد مأمورات عموما. وقربان الحدود إنما يكون في المحرمات. فالمقصود واجب على العبد أن يحفظ حدود الله. حدود الله يجب حفظها مطلقا، سواء كانت من المأمورات أو المباحات أو المنهيات، يجب على العبد أن يحفظ حدود الله بامتثال المأمور واجتناب المنهي. فلا يتجاوز الحد في المأمورات ولا يقرب المنهي عنه في المحرمات. قال تعالى من أمثلة ذلك، قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال الله تعالى ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تأخذوا مال، لا تقربوا منه، لأن النفس تدعو إلى ذلك، ولا لا، نفوس العباد تدعو وتتشوف إلى أخذ الأموال، لأن النفس بطبعها تحب الأموال، فنهاك الله عن ذلك. لما كانت النفوس تميل إلى فعل المحرم، إلى الزنا، إلى شهوة الفرج، قال لك الله تعالى ولا تقربوا الزنا. وهكذا في الشهيد، كلما كانت النفس داعية إلى ذلك المحرم إلا ويشتد النهي عن القرب منها. إذا المقصود المحرم يجب اجتنابه، ومما يعين على اجتنابه الابتعاد منه، عدم قربه. مما يعين على اجتناب المحرم ألا تقترب منه. كلما اقتربت من الحرام دعتك نفسك إليه، بل وزادت داعية نفسك إليه، فوجب أن تبتعد. لذلك الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى وهو عالم بأحوالنا وما يصلحنا لا نهانا عن الاقتراب، لأن الاقتراب يؤدي غالبا إلى الوقوع في الحرام، وقد وقع هذا ويقع مع الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يكون العبد بعيدا عن الإثم فيسلمه الله تعالى من الوقوع فيه، فإذا اقترب منه شيئا فشيئا يقع فيه، وربما يرتكس والعياذ بالله ولا يوفق للهداية. كذلك في الخمر والميسر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوا معنى ابتعدوا عنه. ما قال الله تعالى فلا تشربوا الخمر ولا تلعبوا بالميسر، لا، قلنا فاجتنبوه، ابتعدوا عنه، وهو كناية عن عدم القرب، لأن الابتعاد واش هو؟ عدم القرب. الابتعاد عدم القرب. الابتعاد ضد القرب، القرب ضد الابتعاد، والابتعاد ضد القرب. فإذا قال لنا الله تعالى لا تقربوها بمعنى ابتعدوا عنها، والابتعاد هو الاجتناب. إذن فقوله فاجتنبوا بمعنى لا تقتربوا منه، مفهوم؟ علاش؟ لأنه من المحرمات. إذن خلاصة القاعدة حدود الله ما شرعه الله لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة يجب على العبد حفظه، ولا يجوز له تعديه ولا قربانه. التعدي في المأمورات والمباحات، والقربان في المنهيات. زيد السيدي قال: القاعدة 25 حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. نعم، ماذا؟ أي يجوز؟ يجوزان. نعم، إلا أنه هنا ذكر الفاعل فيجوز أن يكون ضميرا مستتيرا. حدود الله قد أمر هو ضمير مستتير عائد على الله. أحسن هذا. زين؟ قال تعالى: والحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، ومن المحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها يكون بأداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا على معرفة الحدود على وجه. نعم، هذا يتوقف دائما. كنقول العلم واجب على العبد وهو فرض عين على كل مسلم. يقول لك المؤلف رحمه الله: ويتوقف هذا على معرفة الحدود. دابا احنا أصلنا واحد الأصل، قلنا حدود الله يجب حفظها بالتفصيل الذي ذكرنا، ولكن هذا الأمر الذي قعدنا له لابد فيه من معرفة للتفريق بين المأمور والمباح والمنهي عنه. أنت عرفت القاعدة، ولكنك لا تفرق بين المأمورات ولا المحللات ولا المحرمات، فكيف تحفظ هذا بالفعل وتحفظ هذا بالترك؟ إذا لا يتأتى لك حفظ حدود الله إلا باش بمعرفتها، حتى تعرف الحدود شنا هي. هذا من المأمورات، إذن وجب فعله، هذا من المنهيات اجتنابه، وهكذا. إذن حفظ حدود الله واجب، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حفظ الحدود واجب، وهذا الحفظ الحدود لا يتم إلا بالعلم، لتفرق بين المأمور والمباح والمنهي عنه، وما لا يتم الواجب إلا به. إذن فصار المعرفة تعلم العلم واجب. قال: ويتوقف هذا على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير منقوصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها، ولئلا يلبس الشيطان عليه بعضا منها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وأثنى أطيب الثناء على من عرف ذلك. وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصل وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن الله تعالى. المسألة اللي قالنا يا دم الله، الله تعالى لما ذكر الفرائض المواريث وفصلها أيما تفصيل، قال بعدها: تلك حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك خالدا فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، ما بينه من الفرائض والمواريث، ندخله نارا خالدا فيها. إذن فذم الطائعين الحافظين للحدود المتبعين ومدحهم، وذم العاصين المتعدين للحدود المتجاوزين لها. فدل ذلك على أن على العبد، على أنه يجب على العبد التمييز بين الحدود المأمور بفعلها والحدود المأمور بتركها، لئلا يلبس عليه الشيطان بعضها ببعض، فيظن المأمور به منهيا عنه فيتركه، ويظن المنهي عنه مأمورا به فيفعله، والعكس هو الصحيح. لذلك وجب أن يتعلم العلم ليقف عند الحدود. زيد: فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم من الخبائث. نعم. وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدة وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا. نعم. وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصل بغيره. وفصله بغيره، وتبديل ما فرضه وفصله بغيره، متعلق باش بتبديل، تبديله بغيره. إذن هذه الآيات في المواريث عجيبة جدا. الله تعالى كأنه يحذر ممن يتطاول على مسائل المواريث، يحذرنا من ذلك، بيّنها غاية البين. وقال لنا في الأخر بيّن لنا قبل، قال لنا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، لما وضع هذه الأمور وضعها بعلم وحكمة، ولما أنهاها زاد حذرنا من أن نتصرف فيها، تلك حدود الله. ثم قال لنا ومن يتعدى حدود الله ندخله نارا خالدا فيها، وعيد شديد جدا، كله فيه تحذير مما يقع فيه الناس اليوم. وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن الدنو والقرب منها من أي ناحية من نواحيها، فهو نهي عن مقدماتها ونهي مقدماتها، فهو نهي عن مقدماتها ونهي عن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيها، ونهي عن فعلها من باب أولى. بلا شك، إذا نهاك الله تعالى عن أسبابها فهي المقصودة. كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبين لهم وقت الصيام، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حرم على الأزواج. نعم، يعني الله تعالى في القرآن لما بين فرضية الصوم وبين أنه لا يحل الأكل ولا الشرب ولا الجماع وقت الصوم، وحرمت على الصائم، وبين الله تعالى وقت الصوم، قال لنا تلك حدود الله فلا تقربوها. عندك شي واحد يكون صائم ويفعل شيئا من هذه المحرمات التي حرمتها عليه، تلك حدود الله. نعم. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما بين المحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي الخمر والميسر أنهما رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والوقوف عندها والمحافظة عليها، كما أن أصل كل الشر وأسباب كل العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. قال رحمه الله القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. بيّن المؤلف رحمه الله هنا قاعدة هي الأصل، ثم ذكر لك ما يخرج عن هذه القاعدة، وهذا كله معلوم عندكم من قواعد الفقه ومن أصول الفقه، معلوم لله الحمد. قال الأصل أن الآيات التي فيها قيود، معنى هذه القاعدة هنا الأصل في القيود أنها للاحتراز، والأصل في القيد احتراز ويقين لغيره، هذا هو مضمون هذه القاعدة. الأصل في القيود المذكورة في الآيات في القرآن وفي السنة، وقصدنا هنا في القرآن على سبيل الخصوص، القيود المذكورة في الآيات المراد بها الاحتراز، هذا هو الأصل. لا تثبت الأحكام المذكورة في تلك الآيات إلا بذلك القيد، يعني إن وجدنا في آية من الآيات شرطا شرط، أو وجدنا صفة مقيدة، أو وجدنا استثناء، أو وجدنا تقييدا، فالأصل في هذه المقيدات صفة ولا بدال ولا كيف ما بغى يكون الأمر ديالها، الأصل فيها أنها تدل على الاحتراز، تفيد القيود، الأصل فيها الاحتراز. إذن إن وجدت قيدا بالنعت أو بالحال أو بالعطف البياني، أو وجدت شرطا أداة شرط إن أو غيرها، فالأصل أن الحكم لا يثبت إلا بذلك القيد، واضح الكلام؟ الحكم المذكور في الآية لا يثبت إلا بذلك القيد المذكور، هذا هو الأصل وهو الغالب في القرآن. ولكن قد تذكر أحيانا القيود ولا يراد بها الاحتراز، أحيانا نقدر نلقاو في القرآن آيات مقيدة بقيد صفة نعت حال أو بشرط، ومع ذلك لا يراد، لا يكون الحكم مقيدا بذلك الشرط، فيكون الحكم عاما بالقيد أو بدون القيد. مفهوم الكلام شنو المقصود؟ هذا هو اللي كنقولوا فيه خرج مخرج الغالب لبيان الواقع للمبالغات كذا كنعنوا بعض. إذن الأصل في القيود المذكورة سواء كانت شرطا أو غيرها إيش؟ أنها تدل على الاحتراز، أنها تدل على أن الأحكام لا تثبت إلا بذلك القيد. وقد وهذا خارج عن الأصل، إذن الأصل العام والقاعدة المضطردة الغالبة هي ما ذكرت، وقد يخرج عن هذا الأصل أمور، هناك أشياء يسيرة خرجت عن هذا الأصل العظيم، فالقيد المذكور لا يدل على أن الحكم مرتبط به، فالحكم ثابت وجد القيد أو لم يوجد. مفهوم الكلام؟ إذن الأصل في القيود المذكورة، أعيد، الأصل في القيود التي تذكر في الآيات القرآنية ماذا؟ أنها لا تثبت الأحكام إلا بها. فإذا وجدت، وجدت الأحكام، وإذا انتفت، انتفت الأحكام. انتفت الأحكام زيان. وقد يوجد أحيانا الحكم ويثبت سواء وجد القيد أو مع أن الآية مقيدة بقيد، ولكن ذلك القيد غير معتبر، وإنما ذكر لغرض آخر لم يذكر لتعلق الحكم به، وإنما ذكر لسبب آخر، فيكون على هذا الحكم ثابتا وجد القيد أو انتفى القيد. والنكتة في ذلك جماعها وضابطها أن يقال إن الله تعالى أحيانا ينبه بالأعلى سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه، ينبه بالأعلى عن الأدنى، ينبه الله تعالى بالأعلى عن الأدنى، سواء كان في ذلك الحكم مما أمر به أو مما نهي عنه. مفهوم الكلام؟ ولذلك المؤلف في هذه القاعدة ما الذي فصل فيه وتكلم عليه؟ فصل على ما خرج، على الأشياء اليسيرة التي خرجت. لماذا؟ لأنها هي المخالفة للأصل القليل وإلا الكثير والموجود في القرآن اللي هو الأصل، أن القيود للاحتراز وأن الأحكام لا تثبت إلا بها. ولذلك هو في هذه القاعدة ما الذي قصد الحديث عنه؟ الأصل أو ما خرج عن الأصل؟ ما خرج عن الأصل، هذا هو اللي يتكلم عليه في القاعدة. علاش؟ لأن ما خرج عن الأصل أشياء يسيرة وهي مستثنات فتحتاج إلى التنبيه، أما لو كانت القاعدة مضطردة فهي واضحة لا تحتاج لهذه التنبيهات. إذن القيود هذا معلوم في اللغة، أي قيد ذكره لك متكلم فإنك تفهم من كلامه أن الحكم لا يثبت إلا بذلك القيد. مثلا إذا قلت لك أكرم الطلبة إن اجتهدوا، إيش كتفهم من كلامي؟ أن الحكم الذي هو إكرام الطلبة ثابت بالشرط الذي هو حصول الاجتهاد، وإذا لم يحصل الاجتهاد إذا انتفى الشرط ما كانش، فلا يوجد الإكرام، هذا هو الأصل. فلذلك لم يفصل فيه المؤلف رحمه الله بل ولم يمثل له. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الشائع والغالب، وإنما نبه رحمه الله على ماذا؟ على ما خرج عن هذا الأصل. أحيانا غلقوا تقييدات في القرآن وليست وليس يراد بها التقييد وإنما يراد بها شيء آخر. واضح الكلام؟ ونبه المؤلف رحمه الله هنا على قول بعض العلماء في هذه القيود، كيقول هذه القيود ليست مرادة، بعضهم يعبر عنها يقول هذا قيد غير مراد. قال لك المؤلف هذه العبارة الأولى تركها، الأحسن اجتنابها، ما نقولوش هذا قيد غير مراد، وإنما يقال هذا غير مراد ثبوت الحكم به. نقول قيد غير مراد ثبوت الحكم به، ماشي غير مراد على الإطلاق، لا هو مراد ولكن يراد به شيء آخر. واضح كلام؟ إذن فقال لك يقصدون عند قولهم هذا قيد غير مراد، ما الذي يريدون؟ غير مراد ثبوت الحكم به، لا أنه غير مراد مطلقا، الحكم ليس ثابتا به، لم يقصد الله تعالى إثبات الحكم به، بل إن الحكم ثابت وجد أو لم يوجد، هذا هو مقصودهم، ماشي مقصودهم أنه غير مراد زائد وحشو في القرآن، لا حاشا أن يكون كذلك. وشفتوا المسألة؟ أمثلة ذلك ما سبق لنا في موانع مفهوم المخالفة، كل ما سبق في موانع مفهوم المخالفة هو صالح لهذه القاعدة، كل ما سبق فش في موانع مفهوم المخالفة صالح لهذه المسألة من الآيات والأحاديث. من أمثلة ذلك الآية التي مثلنا بها هناك في الأصول، قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به، شاهد وربائبكم اللاتي في حجوركم، الله لما ذكر المحرمات ذكر الربيبة وهي بنت الزوجة وقيد حرمتها بقيد، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا وصف، والأصل في الأوصاف أنها تدل على الاحتراز. إذن فيفهم منه أن الربيبة التي ليست في بيت الزوج لا تحرم عليه، لأن الله قال الربيبة المحرمة هي الربيبة التي في حجر الزوج في بيته، التي تعيش معه في بيته لأنها كبنته، إذا كانت تعيش معه في بيته فهي كبنته فلا يحل نكاحها، إذن مفهومه أنها إذا لم تكن في حجر الزوج فتحل، مع أن بنت الزوجة الربيبة اللي هي بنت زوجة محرمة مطلقا بالإجماع، محرمة مطلقا سواء كانت معه أو لم تكن معه. إذن هذا القيد خرج عن الأصل. إذن نقول هذا القيد غير مراد ثبوت الحكم به. الحكم اللي هو حرمة الربيبة ليس يراد إثبات الحكم به، فإن الربيبة محرمة على الرجل مطلقا. من تزوج امرأة يحرم عليه سائر بناتها سواء كن متزوجات أو تركتهن في بيت أبيها أو لم تأتي بهما إلى بيت زوجها أو أتت، هن محرمات مطلقا بمجرد الدخول بالأمهات. إذا دخلت بأمها حرمت عليك، مفهوم الكلام؟ سواء كانت في حجز أو لا، هذا بالإجماع ولا يعتد بخلاف من خالف. إذن هذا القيد شنو محله؟ غير مراد ثبوت الحكم به. إذن لماذا ذكره الله؟ ما هي علته؟ خرج مخرج الغالب. واضح الكلام؟ كذلك من أمثلة هذا مما سبق، هناك قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم عن المنافقين، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا القيد اللي هو 70 مرة يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم أكثر لغفر لهم، مع أن المنافقين لن يغفر لهم ولو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 مرة. وإنما ذكر القيد للمبالغة، للمبالغة يعني أن هؤلاء المنافقين لا يغفر لهم ولا يتجاوز عنهم بالاستغفار لأنهم كفار في الباطن، مفهوم الكلام؟ إذن فالقيد هنا هل أريد به الاحتراز؟ لا، غير مراد ثبوت الحكم به. وقص على ذلك غيره من الأمثلة، وأمثلة ذلك كثيرة، منها ما سبق في قواعد الفقه، قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهوم الشرط إلا جعلنا أن هذا الشرط قيد في الحكم. الله تعالى يقول لنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، متى؟ إن أردنا تحصنا، مفهومها أنهن إذا لم يردن تحصنا فيحل أن تكرهوهن على البغاء، مع أنه لا يجوز، يحرم إكراههن على البغاء مطلقا، أردن تحصنا أو لم يردن تحصنا. إذن فالقيد هنا إنما هو لكشف التعليل، الغرض هو كشف التعليل، أي لأجل أنهن أردن تحصنا. كذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا القيد اللي هو الذي خلقكم هل له محترز؟ لا محترز له. هل المراد اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولا تعبدوا ربكم الذي لم يخلقكم؟ هل يوجد لنا رباني؟ لا رب لنا إلا الله تعالى الذي خلقنا. إذن إن جعلنا القيد هذا مراد بالاحتراز يكون معنى الآية لا تعبدوا الرب الذي لم يخلقكم وإنما اعبدوا الرب الذي خلقكم، مع أنه ليس لنا إلا رب واحد وهو الذي خلقنا. إذن فالمراد بالقيد هنا كشف التعليل، اعبدوا ربكم لأجل أنه خلقكم. والأمثلة في هذا كثيرة، مما مثل به المؤلف رحمه الله قول الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أين القيد هنا المقصود؟ لا برهان له به. الله تعالى يقول ومن يدع مع الله إلها آخر، وهذا الإله الآخر وصفه بوصف، قال لا برهان، جملة نعتية، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إن جعلنا القيد الاحتراز يكون معناها أن من دعا مع الله إلها آخر له به برهان جاز ذلك، وإنما المقصود أن تدعو مع الله إلها آخر لا برهان لك به، فإن كان لك فيه برهان جاز، مع أن هذا القيد لم يرد به ذلك، وإنما هو لبيان الواقع، هذا القيد لبيان الواقع. فالآلهة المعبودات من دون الله لا برهان لها أبدا، لا برهان لعابديها لها، هذا بيان لواقعها، بيان لحالها، كأن الله تعالى يبين شناعة الشرك وأهله، كيبين الله تعالى بهذا القيد هذا شناعة الشرك وأهله، ماشي المقصود الاحتراز. كيف ذلك؟ كيقول الله تعالى لأولئك العابدين للآلهة من دون الله، كيف تعبدون آلهة لا برهان لكم بها؟ كيف تعبدونها ولا برهان لكم بها يجعلكم تلتجئون إليها دون الله تعالى؟ إذن فالمراد تشنيع البليغ على المشركين، وليس المراد بالقيد الاحتراز، لأنه لا توجد آلهة لها برهان، وإنما الله تعالى هو المعبود الوحيد الذي لنا برهان وحجة قاطعة به جل وعلا. من أمثلة ذلك كذلك قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو من إملاق، في الآيتين معا الله تعالى يقول لنا ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. إلا جعلنا هذا القيد للاحتراز يكون معنا يجوز لكم أن تقتلوهم إن لم تخشوا الفقر، لأن الله قال ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. إذن إذا لم تكن تخاف الفقر وقتلتهم حل ذلك، مفهوم الكلام؟ مع أن النهي عن قتل الأولاد محرم، عن قتل الناس عموما محرم، فكيف بالأولاد الذين هم أقرب الناس إليك؟ إذن هذا القيد ليس يراد ثبوت الحكم به، وإنما يقصد به أمر آخر، يراد به أمر أعظم، هو التشنيع على أولئك الناس، التشنيع على أولئك الذين كانوا يقتلون أولادهم، يقتلون فلذات كبدهم، وهذا مما يدل على حمقهم. فلا شك أن أقرب الناس إلى الناس، أقرب الناس إلى الشخص هم أولاده، أحب الناس إلى الشخص طبيعة وعادة هم شكون؟ أولاده. فإذا قتل أحد ولده خشية الفقر دل ذلك على حمقه، وهذا الأمر كان يقع من بعض الناس، ولذلك قال غير واحد من العلماء هذه الآية إنما ذكرت لبيان الواقع أيضا، فإن البعض منهم كان يقتل أولاده خشية الفقر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كان بعضهم يقتلوا، فالله تعالى نبههم على شناعة هذا الأمر. الشيء اللي كديروا أمر شنيع يبين حالهم التي كانوا عليها، فهواش لبيان الواقع، هذا القيد هذا لبيان الواقع، حالكم التي أنتم عليها حال بشعة خطيرة. كيف يقتل الإنسان ولده وهو أحب الناس إليه عادة وطبيعة، أقرب الناس وأحبهم إلى الإنسان ولده، فكيف يقتله؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فدل ذلك على أن قتلهم مع وجود الغنى محرم من باب أولى، ماشي العكس. لاحظ الله تعالى كيقول لنا إلا كنتم تصفين بالفقر وكنتم فقراء جدا فإياكم أن تقتلوهم خشية الفقر، فإن الله تعالى يرزقهم كما يرزقكم. فدل هذا على أن قتلهم في وقت الغنى من باب أولى لا يجوز، لا إلا كان في وقت الحاجة ووقت الضيق لا يجوز قتلهم، فوقت اليسر ووقت الغنى لا يجوز من باب أولى، هو محرم. إذن فلم يرد به القيد هنا الاحتراز، وإنما ذكر لبيان الواقع كما ذكر لك الشارح رحمه الله، قال بيانا للحالة الموجودة غالبا. كذلك من أمثلة هذا قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وهذه الآية محل خلاف بين العلماء، هل هي من الأصل أو مما هو خارج عن الأصل، لأن الأصل العام الذي قعدنا أن الأصل في القيود أنها للاحتراز، هل هذه الآية داخلة في الأصل العام أو هي مما يستثنى؟ فين كاين القيد هنا؟ إن أرادوا إصلاحا، كيقول لنا الله تعالى زوج المرأة إذا طلقها هو أحق بردها من غيره. الزوج إذا طلق امرأته وأتى رجل ليتزوجها فإن زوجها إن رغب في ردها هو أولى وأحق من غيره بردها، ولكن الله تعالى قيد هذا بقيد قال إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن، برد المطلقات من النساء، إن أرادوا إصلاحا. فهل هذا القيد على الأصل العام أو لم يرد به الاحتراز؟ إن قلنا إنه على الأصل العام كما هو مذهب بعض العلماء، والمؤلف رحمه الله يقول لك وهو الصواب، الشيخ رحمه الله قال وهو الصواب أن القيد هنا على الأصل العام أنه للاحتراز، إذن من لم يكن قاصدا للإصلاح، من كان قصده ضد الإصلاح، واضح؟ واحد بغير شمرة وليس قصده الإصلاح وإنما يريد شيئا آخر، إذن من كان قاصدا ضد الإصلاح هل هو أحق بغيره؟ لا أحقية له، واضح الكلام؟ لأن الله تعالى قال إن أرادوا إصلاحا، فإذا لم يكن مريدا للإصلاح فلا أولوية ولا أحقية له على غيره، فيجوز تقديم غيره عليه. وقال بعض أهل العلم إن هذا القيد إنما لم يذكر للاحتراز وإنما ذكر لبيان الواقع، يعني أن الأصل في رد الزوج لزوجته أن يكون قاصدا للإصلاح، هذا هو الأصل. لا، إلى واحد كان مطلق وحده وبغي يردها، إذا لا شك أنه قاصد أن يصلح ما كان من الخلل والفساد بينهما، وإلا لو لم يكن قاصد ذلك فالأصل أن لا يردها. فعلى قول من قال إن هذا القيد ليس للاحتراز، إذن سواء كان قاصدا للإصلاح أو لم يكن قاصدا فهو أولى بالرد. واضح الكلام؟ على قول من قال ليس للاحتراز، سواء مريدا أو ليس بمريد فهو أولى من غيره برد تلك الزوجة. كذلك من أمثلة هذا قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال الله تعالى في الآية آية الدين يبين أن المدين إذا أخذ دينا من رجل وكان موشكا على سفر مريدا سفرا ولم يجد كاتبا يكتب وثيقة بينه وبين من أسلفه مالا، من أدانه مالا بين الدائن والمدين، لم يوجد من يكتب الوثيقة، كيقول لنا الله تعالى فرهان مقبوضة، تترك له رهنا إلى أن ترد له أمانته، تخلي عنده رهن حتى ترد لي الأمانة ديالو. ولكن هذا الحكم اللي هو عدم وجود الكاتب عند أخذ دين من دائن، يعني إذا لم يوجد الكاتب فإنك تترك له رهنا إلى أن ترد الدين. قيد الله تعالى بحد القيد، قال وإن كنتم على سفر، فهل يؤخذ منه أن من كان على الحضر لا يجوز له أن يترك رهنا مقابل دين أخذه؟ لا، لا يدل ذلك على ذلك، فيجوز لك وأنت في الحضر كما بينت السنة الصحيحة، يجوز لك وأنت في الحضر إذا أخذت مالا من شخص وكان الرجل يريد أن يتثبت بماله أن تترك له شيئا مرهونا عنده ليضمن به حقه، يجوز هذا في الحضر. إذن لماذا نص الله على السفر؟ قال وإن كنتم على سفر، يعني مسافرين وتداينتم، والدليل على ذلك قوله بعد فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا دليل على المقصود الدين. إذن إذا كنتم مسافرين وتداينتم فإن أمن بعضكم بعضا، يعني أمن المدين الدائن، فلا تحتاجون لكتابة ولا لرهن، فليؤدي الذي اؤتمن وهو المدين أمانته للدائن. ولكن إذا لم يأمن الدائن على المدين خاف أن يضيع له حقه، فيجوز له أن يطالبه بكتابة عقد، فإن لم يوجد كاتب يجوز له أن يأخذ شيئا منه رهينة، يقل عنده شيء على رهينة حتى يرد له المال. إذن هذا الحكم فهمناه، الله قيد بالسفر، قال على سفر، وهو كما بينت السنة قلت جائز في السفر والحضر. إذن ما حكم هذا؟ كنقول كذلك ذكر هذا القيد لأجل بيان الحاجة إلى الرهن، لأجل بيان الحاجة إلى الرهن في تلك الوقت، يعني أنه وقت السفر تكون الحاجة إلى الرهن أشد من غيرها، تكون الحاجة إلى أخذ الرهن وقت السفر أشد من غيرها. واضح الكلام؟ إذا كان الرجل مسافرا أو موشكا على السفر فإن أخذ الرهن أشد. لماذا؟ لعدم تيسر وجود الكاتب، وجود الكاتب أمر عسير للمسافر، مسافر شد طريق فين غير قوة الكاتب هذا، والكتاب عندهم قلة، ماشي بحال نحن، الكتاب عندهم قلة، وعاد الإنسان على سفر فيعسر وجود الكاتب، قد لا يجدونه غالبا. واضح الكلام؟ فلما كان لا يوجد غالبا نص الله تعالى على السفر لبيان أشد شدة حاجة الناس في ذلك الوقت إلى الرهن لضمان الحقوق. إذا شو المقصود بالرهن في الأصل؟ هو ضمان الحق، هذا هو القصد به، القصد بأخذ الشيء المرهون ضمان الحق لا غيره، ولذلك لا يجوز الانتفاع به، هذا المراد به. إذن فنص الله تعالى على السفر لأن الناس أحوج إلى أخذ الرهن وقت السفر من الحضر، علاش؟ لأنه في الحضر يكون الكتاب في الغالب حاضرين، يكون الكتاب حاضرين غالبا، لذلك لم ينص الله عليه، وإلا فمن كان حاضرا ولم يرد كتابة عقد بغي يأخذ غير هنا يجوز، نعم يجوز له ذلك، جاز في السفر وفي الحاضر. كذلك قوله ولم تجدوا كاتبا لا مفهوم له، ولم تجدوا كاتبا هذا لا مفهوم له. ولو وجد الكاتب هل يجوز عدم المكاتبة وأخذ الرهن مكان الدين؟ تجوز أيضا. وكذلك قوله فرهان مقبوضة لا مفهوم له، كل هذا دلت عليه السنة. فلا يشترط في الرهن أن يكون مقبوضا، في الرهن ماشي شرط نكون قابضه. مثلا إذا أسلفت رجلا مالا وقال لي كتبي التي في عند فلان هي عندك رهينة ولم أقبضها، حصل الرهن؟ حصل، صح الرهن وحصل ولو لم يقع القبض. إذن فقوله رهان مقبوضة كذلك مما لا مفهوم له كما بين المؤلف رحمه الله. إذن فالشاهد هذه الأشياء كلها ذكرت لبيان الحال ولإيضاح أن الناس وقت السفر يكونون أشد حاجة من غيرهم، وإلا فإن الرهن جائز في السفر وفي الحضر للتوثق. الرهن المراد بياش التوثق، ويجوز الرهن سواء وجد الكاتب أو لم يوجد، ويصح الرهن يصح سواء قبض أو لم يقبض. فإذا عين الدائن شيئا ما مازال ما قبضتوش بيدي، قال لي سيارتي رهن لك وأنا لم أقبضها بعد، سيارتي موجودة في مكان فلان رهينة عندك إلى أن أرد، فهي رهينة والرهن صحيح. مفهوم؟ نعم هذا مقصوده. إذن هذا من الأمثلة مما مثل به قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الله تعالى يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، مع أنه تجوز شهادة الشاهد الواحد في الأموال، في الأموال تجزئ شهادة الرجل الواحد مع اليمين كما سبق في الأصول، والأحناف كيقولوا هذه زيادة على النص وهي نسخ وما كيقولوا واش عقلته، الجمهور على قبولها. إذن فالشهادة في الأموال يجوز أن تكون برجلين وبرجل وامرأتين وبرجل شاهد واحد مع اليمين، واضح الكلام؟ أنا صاحب المال مثلا، مثال ذلك لو أنني دعيت أن على زيد 100 درهم، دعيت أنني قد أقرضته 100 درهم، فإنني أطالب بشاهدين رجلين أو برجل وامرأتين أو 4 نساء إلى آخره. فإذا لم أجد إلا شاهدا واحدا فإنه يجزئ مع يميني، نجيب شاهد شهد ونحلف، واضح الكلام؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين كما سبق وهو حديث صحيح، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. إذن الشاهد واليمين حالنا من شاهد عندنا أي واحد، ومع ذلك قبلت شهادة واحد. الله تعالى يقول في الآية فاستشهدوا شهيدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، لذلك الأحناف ما قبلوش هذا الحديث، قالوا لأنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، شايفين ما قبلوش الحديث وردوه. وهو عند الجماهير أهل العلم ليس من باب النسخ، وليست كل زيادة على النص نسخة كما سبق بيان، وإنما الزيادة على النص فيها تفصيل، إن كانت معارضة للنص فهي نسخ، وإن لم تكن معارضة كانت فيها زيادة فإذا فليست بنسخ. كنقول الآية دلت على حالتين والحديث دل على حالة ثالثة، فالاستشهاد إما يكون برجلين أو برجل وامرأتين أو بشاهد وبيمين، فهذا ليس بنسخ، وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة، وليس نسخا كل ما أفاد فيما ثبت بالنص للزيادة لا يكون نسخا. إذن الشاهد الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالك فإن لم يكن رجل فرجل وامرأة، يؤخذ من الآية مفهومها أنه لا يجوز استشهاد رجل واحد لأن الله قال شهيدين، إذن الواحد لا تجوز شهادته، مع أنه تجوز شهادة الواحد مع وجود الرجلين كينين، ويجوز أن تستشهد واحدا ومع اليمين. مفهوم الكلام؟ إذن فنقول لماذا أتي بهذا القيد؟ ما المراد به؟ كذلك يجاب بأن المراد بهذا القيد حسم اختلاف الناس ونزاعهم في الأموال وضمان راحتهم، الله تعالى اشترط هذا ليكمل حالة يحصل بها حفظ المال. كنعرف أن من الضروريات الخمس التي يجب حفظها حفظ المال، فالله تعالى اشترط هذا الشرط لتأكيد ذلك لحصول الكمال في حفظ الأموال ولي وجود تمام راحة الناس وحفظ حقوقهم وحسم اختلافاتهم ونزاعاتهم، فإن اختلافاتهم ونزاعاتهم في الغالب تكون بسبب الأموال. فالله تعالى حسما لتلك المادة اشترط شهادة رجلين أو رجلا وامرأتين، وإلا فيجوز شهادة الواحد مع اليمين. أمثلة ذلك كثيرة إن شاء الله في السرد بيانها. جلسي. القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، فإن الله متى رتب في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. ففي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها لما فيها من فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد قوله للمتقال قد تظهر فيها فائدة للمتكلم، مقصود المتكلم يعني الذي تكلم قائل هذه العبارة. يعني أن بعض المفسرين قالوا كيقولوا في مثل هذه القيود هذا قيد غير مراد، قال لك هذا المتكلم اللي كيقول لك قيد غير مراد قد تظهر له وقد تخفى، مش المتكلم اللي هو الله تبارك وتعالى. هذا المتكلم اللي كان كيقول هذا قيد غير مراد قد تظهر له الحكمة وقد لا تظهر، قد لا تخفى. قال لك وإنما يقصدون بذلك، واضح لك، وإنما يقصدون بذلك أنه قيد غير مراد ثبوت الحكم به، مفهوم؟ مش المراد لا تظهر للمتكلم أي الله تبارك وتعالى، الله تعالى يعلم كل جلي وخفي، وإنما هذا المتكلم الذي أسلفنا الذي يقول قيد غير مراد. زيد. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة لها ليبرزها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد على حالة لتلك المسألة المرتبطة بذلك الحكم، مثلا عندنا حكم من الأحكام يذكر الله تعالى له قيدا وما أشرت إليه ينبه بالأعلى عن الأدنى، تنبيه بالأعلى عن الأدنى، يذكر أعلى حالة ويبرزها للعباد ليتنبه بذلك على أن ما هو أدنى من باب أولى، سواء كان في الأمر أو في النهي. إذا كان في الأمر كبير لهم الله تعالى حسن ذلك المأمور به، وإذا كان في النهي كبير لهم قبح ذلك المنهي عنه بالتنبيه على أعلى صورة، مفهوم؟ كيف ما سبق لنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إذا كان خشية الفقر محرم عليكم أن تقتلوهم وذلك قبيح، فلا شك أنكم إذا كنتم أغنياء عندكم الأموال زائدة على الحد وتقتلونهم من باب أولى قبيح. هذا المقصود. زين. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك هذا منها عيانا، فمنها قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان مطلقا، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك ليس له دليل شرعي ولا عقلي قطعا، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بما تملكهم لغبائهم وبلادتهم التقليدية من المعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض بهيمية ومقاصد سيئة وتقليد أعمى كالأنعام وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من أقبح القبيح تزوج الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله التشنيع على القباء على أنه أمر قبيح. إذن ذكر ذلك تشنيعا لهذه الحالة، وأنها من أقبح القبيح تزوج بنت الزوجة التي هي بمثابة البنت، فلو تزوجها كأنه تزوج من بنته، فلينبه على قبح ذلك. قال اللاتي في حجوركم، يعني هي في بيتك مع أمها وبعد ذلك تنكحها هي بمثابة ابنتك، فلذلك نص على هذا الأمر اللاتي في حجوركم ليشير إلى أنها مثل بنتك. نعم. فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. بمعنى لا يوجد في الشريعة مثل هذا التفصيل، أنثى محللة إذا كانت هنا ومحرمة إذا كانت في مكان آخر، إما تكون محللة مطلقا أو محرمة مطلقا، فلذلك بنت الزوجة هي من المحارم من المحرمات مطلقا، ما عندناش تفصيل في المكان كانت ولا ما كانت. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ومن إملاق، مع أن من المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أي حال، مع أن من المعلوم النهي عن قتل الأولاد. نعم. مع أن من المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أي حال، فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة عليه لا نظير لها، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق إنما يقتلونهم تبرما وتسخطا بقدر الله، فهم قد تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت فاقتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الفقر وحدوثه، ففي حال ساعة الرزق من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق برد في الرجعة، الرجعة هو طلق الرجعي. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع وأنه يستحق ردها سواء أراد المراجع الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريم إمساكها وردها إلى زوجيته على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يملك رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حاضرا وسفرا، ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر والكتاب مفقود والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت معها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، يعني فرهان مقبوضة، هذا الأمر الثاني زيد. وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. إذن ثلاثة الأمور كلها ليست للاحتراز. قال فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وكذلك فقد الكاتب، يعني كل هذه ليست للاعتراض على الصحيح، ولو وجد الكاتب يجوز أخذ الرهان. والرهان جمع رهن، هذا جمع رهان، وقرئ فرهون تحته هو جمع لرهن. زيد. ومنها السنة، نعم، هي التي دلت على عدم الوجوب، لأنهم كانوا يرهنون مع وجود الكاتب، واضح، وكانوا لا يقبضون الرهن مع صحته، كل ذلك دلت عليه السنة، وكانوا يفعلون الرهن في الحضر. ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل فقط والمرأتين فقط مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك. كأنهم إذا كانوا ربعة ولا من باب أولى وأحرى، أنا كنقول ذكر الله تعالى ذلك لأن ذلك أكمل في حفظ أموال الناس لتمام راحتهم وحفظ نزاعاتهم، حسم نزاعاتهم وخلافتهم. إذا كانوا ربعة الشهود من باب أولى مقبولين، ولا خمسة وهكذا. جد؟ نعم. لا ما تحتاج، لا يحتاج اليمين، كي يحتاج إذا كان شاهد واحد. والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة. نعم. ماذا؟ ماذا؟ هو ما ذكرت لكم، إذا ادعيت أن ليوسف أن عليه 100 درهم، أنني أسلفته 100 درهم وهو أنكر ولم يردها علي، فإنني مطالب بشاهد، إذا لم يجد إلا واحدا فإنني أحلف، نجيب شاهد ونحلف يشهد لي أنني فعلا سلفت 100 درهم، ونحلف نقول والله كذا وكذا. زين. وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما أيضا من أمثلة هذا قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى على مذهب بعض العلماء، وهذه الآية قد سبقت في دفع إيهام الاضطراب، وأن فيها 6 أقوال، فيها خلاف طويل، والمؤلف رحمه الله أشار إليها هنا، ولكن ذكرها الشيخ رحمه الله مبينا أنها ليست من هذا الباب، وهي وإنما هي عنده على الأصل العام، وفي ذلك خلاف. إذن هذه الآية: فذكر إن نفعت الذكرى، الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير، وقيد ذلك بقيد قال إن نفعت الذكرى، فهل هذا القيد على الأصل العام أو هو أو على الأصل العام الذي هو للاحتراز، أم أنه ليس على الأصل العام وأن الذكرى مأمور بها مطلقا؟ مؤلف رحمه الله يرى أنه على الأصل العام، على أنه على الأصل العام وأنه يراد به الاحتراز، قال خلافا لمن ظن عدم ذلك، بل ورد على من قال إنها أنها ليست للاحتراز، وأن القيد إنما هو للبيان فقط، رد الشيخ على ذلك وذكر أن القيد مقصود هنا وأنها على الأصل العام وليست مما استثني، هذه الآية عنده ليست مما استثني، وأن معناها إذا كانت الموعظة والذكرى للناس يحصل بها انتفاع ولا يقع معها منكر أعظم من ذلك المأمور به أو المنهي عنه فإنك مأمور بها، وإلا فإنك منهي عنها، يعني معنى الآية عنده ذكر الناس إذا كان لا يحصل بتذكيرك تفريط من الناس فيما هو أعظم من ذلك الواجب، أو إذا كان لا يقع بتذكيرك منهي عنه أعظم من ذلك المحرم الذي تنهاهم عنه، لأن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرا بواجب أو نهيا عن حرام، فإذا كان أمره بواجب يؤدي إلى ترك واجب أعظم أو يؤدي إلى فعل حرام، أو كذلك النهي عن محرم يؤدي إلى حصول منكر أنكر من ذلك المنكر الذي نهوا عنه، فلا يجوز ذلك، لقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سبها حق، نهى الله تعالى عنه إذا كان يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إذن فالتذكير والموعظة يؤمر بها إذا كان لا يؤدي إلى منكر أعظم من ذلك المأمور به أو منهي عنه أو التقصير. المنكر المراد به فعل حرام أو التقصير في واجب. إذن فقال الآية على بابها وليست مما استثنية، هي على أصلها. هذا معنى إن نفعت. فإن لم تنفع يعني إن ضرت، يعني المفهوم ديالها عنده إن نفعت فذكر، وإن ضرت فإنك لا تطالب بالتذكير. متى تضر؟ إذا كان يؤدي ذلك إلى منكر أعظم من ذلك الذي تأمر به وتنهى عنه فلا تذكر. قال وقال بعض أهل العلم، وهذا قد سبق في دفع أهم الاضطراب، وقال بعض أهل العلم إنها على إنها مما استثني، وإن القيد هنا ليس للاحتراز، ليس لا يراد بالقيد هنا الاحتراز. واستدلوا على ذلك بآيات فيها الأمر بالتذكير عموما، كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، وقول الله تعالى إنما أنت منذر من يخشاه، واضح كلام، وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها الأمر بالتذكير والإنذار عموما. إذن المسألة خلافية وفيها أقوال هناك، والشيخ رحمه الله رجح أنها على الأصل العام وأنها ليست مما استثنية. إذن فالمراد بالقيد الاحتراز. فإذا كانت الذكرى تنفع فذكر، وإذا كانت تضر وتؤدي إلى مفاسدة فلا تذكر. فهم؟ زين؟ وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل هذه القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من أصل هذه القاعدة، ماشي مما استثنية، من أصل هذه القاعدة. زين؟ ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير. ما أنها من هذا النوع؟ المستثنى الخارج. زين؟ نفعت الذكرى أو لم تنفع، لكن هذا غلط، فإن الآية تعطي أيضا لمن تدبر أن الذكرى إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه، وجب توجيهها. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد يرتبط الحكم به ثبوتا وانتفاء، والله أعلم. من أمثلة هذه القاعدة مما استثني، يعني من أمثلة الاستثناء، قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، لما تكلم عن اليهود قال الله تعالى عنهم وذكر من سماتهم أنهم يقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق. هذا القيد الذي هو بغير حق هل له محترف؟ يعني أنهم إن قتلوا الأنبياء بحق جاز ذلك؟ لا، هو هذا القيد لبيان الواقع، لأن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق. ممكن يكون قتل الأنبياء بحق؟ أبدا. قتل الأنبياء مطلقا هو بغير حق. إذن فالمراد واش؟ التشنيع بيان واقعهم، والتشنيع على حالهم التي هم عليها، فهي أبشع الأحوال، أي أنهم يقتلون النبيين ويقتلونهم بغير حق، مع أن قتل النبيين لا يكون في الأصل إلا بغير حق. وهذه الآية، هذا الاحتراز اللي قلنا الآن ليس مرادا، ليس كالاحتراز المذكور في قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق في سورة الفرقان، وصف الله عباد الرحمن قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلك قيد مراد، وذلك الوصف يراد به الاحتراز ليس كما هنا. فمن صفاتهم أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أما بغير الحق فلا يقتلونها. فمن كان مستوجبا للقتل، من اتصف بوصف يوجب قتله، كالثلاثة الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب قتلهم، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجمع، فإن هؤلاء تحل دماؤهم ويحل قتلهم، ومعلوم أن ذلك بضوابطه ولاة الأمر يتكلفون به. فالمقصود أن قتل هؤلاء الثلاثة خارج عن الآية، وهي قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، بمعنى أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله بالباطل وإنما يقتلون بالحق، إذن فهو للاحتراز، لا يقتلون إلا بالحق. أما في الآية التي ذكرت فليس يراد به أنهم قد يقتلون النبيين أو جواز قتل النبيين بالحق، لأن قتلهم لا يكون إلا بغير حق. زيد. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير الحق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا إنما هو لتشنيع هذه الحالة التي لا شبهة فيها لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. من أمثلة ما استثني قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لاحظ الله تعالى في هذه الآية ربط جواز التيمم مع عدم وجود الماء بالسفر، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقالنا في آخر الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فقد الماء يجوز معه التيمم متى؟ في السفر، لأنه قال مرضى أو على سفر. أن فقد الماء يجيز التيمم مطلقا في السفر والحاضر سواء كان مسافرا أو حاضرا، فكذلك هذا القيد ذكر خرج مخرج الغالب، لأن فقد الماء في الغالب إنما يكون في السفر، أما في الحضر فلا يفقد الناس غالبا الماء، الناس اللي يكونوا مقيمين في الغالب لا يفقدون الماء، الماء موجود، ولكن إمتى ممكن يفقد الإنسان الماء؟ في السفر. فهذا القيد كذلك خرج مخرج الغالب لا يراد به الاحتراز، فإن عادم الماء يجوز له التيمم سواء كان مسافرا أو حاضرا. من أمثلة هذا قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القيد هنا أين هو الشرط؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن جواز قصر الصلاة جائز، مع أن جوازها مطلق سواء كان خوف أو لم يوجد، خفتم من الذين كفروا أو لم تخافوا، كل من ضارب في الأرض سافر حل له جاز له القصر سواء خاف أو لم يخف، والله تعالى قال فإن خفتم، هذا القيد مراد، بينت السنة أنه ليس مرادا، ولذلك غير واحد استشكال فسئل عن ذلك فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن أهل العلم من جمع بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآية، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه أنه كان يسافر من غير خوف ويقصر الصلاة، كيكون مسافر وما كاين لا خوف لا والو كيقصر، والآية فيها إن خفتم. بعض أهل العلم جمعا جميلا جدا استحسنه المؤلف رحمه الله، قال لك رائع استحسنه، وهو أن الخوف إما أن يجتمع مع السفر أو ينفرد كل منهما عن الآخر، إما أن يجتمع الخوف والسفر أو واحد، أو أن ينفرد الخوف عن السفر، أو أن ينفرد السفر عن الخوف. المذكور في الآية والمنصوص عليه هو أكمل صورة اجتماع الخوف مع السفر، ففي هذه الحالة يجوز قصر الصلاة القصر التام، يجوز القصر التام للصلاة. ما معنى القصر التام للصلاة؟ نقص عدد ركعاتها وكذلك بعض هيئاتها وأركانها، هذا هو القصر التام هو هذا القصر التام، نقص عدد ركعاتها 4 كيولي وغي جوج، وكذلك نقص بعض هيئاتها وأركانها من القيام والركوع والسجود كما هو معلوم في صفات صلاة الخوف، لها كيفية كثيرة ثبتت في السنة، فيكون القصر من جهة العدد وأيضا من جهة الهيئة، مفهوم الكلام؟ هذا متى؟ إذا كان السفر مع الخوف، هذا هو المذكور في الآية ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، تذكرين بجوج السفر مع الخوف، هذا هو المنصوص عليه في الآية القصر التام. وقد يكون قصر عدد الصلاة مع عدم جواز قصر هيئاتها وأركانها، وذلك في السفر دون الخوف، وقد يكون القصر في الهيئات والأركان مع عدم القصر في عدد الركعات، وذلك في الخوف دون السفر. وبهذا الجمع الذي ذكرنا لا تتعارض الأحاديث ولا الآيات، كنقول الآية المقصود بها الصورة الأولى، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به الصورة الثانية والثالثة،